الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في قيد المسائل المتعلقة بمسألة الإسراء والمعراج وما يتعلق بذلك من التفاصيل والمسائل. نواصل بإذن الله عز وجل ما تبقى لنا في هذا الدرس. فإن قلت: ما رأيك فيما يفعله كثير من الخطباء أنهم يخصصون الكلام على الإسراء والمعراج في هذا الشهر بعينه، أي في الشهر الذي قيل بأن الإسراء والمعراج قد وقع فيه، فهل تخصيص الكلام على هذه الحادثة في هذا الزمان المخصوص من الحكمة أم لا؟ الجواب: هذا فيه تفصيل، فإن الحال لا تخلو من أمرين. الأمر الأول: إذا كان الكلام من باب التنبيه على البدع التي تحصل في هذا الشهر ومن باب تحذير الأمة من الوقوع في شيء من المخالفات الشرعية ومن باب رد الدفة إلى حياض السنة وبيان الحق، فلا جرم أن هذا من إنكار المنكر، فهو كلام مليح وفي وقت مناسب، لأن إنكار المنكر إذا كان في وقته فإنه من أنسب ما يكون، حتى ينتبه الناس إلى أن هذه الليلة لا يتعلق بها شيء من الأحكام الشرعية مطلقا، فهذا جائز ولا بأس به، بل أرى أنه من المناسب والمشروع لأنه يتضمن إنكار المنكر، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولأنه من باب قرن الإنكار بوقوع المنكر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما خطب الخطبة الكاملة، أي الخطبة العارضة، في تصحيح بعض المخالفات الشرعية التي سمع بها أو بلغته، فيعقد لها خطبة عارضة لبيان خطئها وبيان وجه الصواب فيها، فهذا من باب قرن الإنكار بمنكره، وهو مشروع، بل هو أوقع في الإنكار وأبلغ في التعليم، أوقع في الإنكار وأبلغ في التعليم. وأما إذا كان سيتكلم عن هذه الواقعة ويسرد قصتها بلا تنبيه على المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس، فأرى أنه ليس من المناسب الكلام على ما يتعلق بهذه الحادثة بهذه الصورة في هذا الشهر بخصوصه، وذلك حتى لا يتطرق لأذهان الناس والعامة بأنها إنما وقعت في هذا الشهر وأن لها خصوصيتها في احتفال، أو أن ما يفعله أهل البدع في هذه الليلة وهذا اليوم له وجه من الشرع، لا سيما إذا كان الخطيب من طلبة العلم أو من العلماء الذين يقتدي الناس بهم، فإن الناس سيقولون: ما تكلم الخطيب عن عظم هذه الليلة إلا لأنها وقعت في هذا الشهر بخصوصه، فحينئذ يفتن الناس بمثل ذلك. فإن قلت: أوليس تنبيه الناس على عظم ليلة الإسراء فيه مصلحة، وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من عظائم الأمور في هذه الليلة، أوليس ذلك من المصلحة؟ فنقول: بلى، هي من المصلحة، ولكن تعارضها مفسدة، والمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أربى من المصلحة، فإن المشروع درء المفاسد هو المقدم في هذه الحالة على جلب المصالح. فإذا فصلنا هذا التفصيل زال الإشكال في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. فإن كان المقصود في الكلام عنها الإنكار وتوضيح وجه الحق فلا حرج، وإن كان المقصود هو بيان تعظيم هذه الليلة وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فالأنسب ألا يتكلم عليه الآن في هذا الزمان سدا للذرائع. فإن قلت: وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الرحلة السماوية في المعراج وجد فراشه لم يبرد بعد؟ هل ثبتت رواية بذلك؟ فأقول قد نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض الروايات، ولكن لم يثبت شيء من ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فمسألة ذهابه ورجوعه في ليلة الإسراء والمعراج، وأن فراشه لا يزال دفيئاً أو دافئاً، هذا كله لم يثبت، بل هو فيما أظن أنه أكذوبة من أكاذيب الناس، لأن المنقولات في ذلك لا يعرف منها طريق صحيح، وأغلب رواتها ممن غمس عليهم في الكذب والوضع. فإن قلت أوليس حقيقة المعراج هو رقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، أوليس حقيقة المعراج هو رقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء؟ فالجواب نعم. فتقول كيف إذن نجمع بين هذا وبين قول المشركين عند طلبهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو ترقى في السماء؟ فبين الله أن ذلك غير ممكن، وأنه لو أجابهم لطلبهم لا عذبهم عذاب استئصال إذا لم يؤمنوا، مع أن المعراج حقيقته رقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. ولذلك قال بعدها أو ترقى في السماء، ثم قال بعدها قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي لا أطيق ذلك ولا أستطيعه، مع أنه عرج به ربه عز وجل إلى السماء. فهل بينها بين عروجه وبين هذه الآيات تعارض؟ الجواب لا إشكال في ذلك ولله الحمد، لأن طلب المشركين رقيه في السماء ليس طلب تحقيق وتحصيل، وإنما هو طلب عناد وملاجة واستكبار، فلم يطلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم طلب من يريد الإيمان والهدى إذا حصل هذا الأمر، وإنما هو طلب ملاجة ومجادلة ومعاندة وإمعان في الكفر والتعجيز. فكان الجواب مبنيا على هذا الطلب المقرون بهذه المقاصد الملعونة الخبيثة، فهم لا يريدون حقيقة الاهتداء ولا حقيقة الإيمان، ولم يتطرق ذلك أصلا في قلوبهم لا في صدر ولا ورد، وإنما لا يريدون إلا تعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المطالب التي لا يستطيعها البشري بل البشر من عند أنفسهم. ولذلك جاء الجواب مقرونا ببشريته الضعيفة العاجزة عن أن يحقق لهم هذه المطالب إلا بأمر الله عز وجل، فبين لهم أنه بشر رسول لا قدرة له ولا طاقة على فعل شيء من ذلك، فأنا لست من يتصرف في الكون، ولست من يدبره، ولست ربا أتصرف في هذا الخلق على حسب ما تطلبوه مني، بل أنا بشر رسول عاجز لا أستطيع أن أفعل ذلك ولا شيئا من ذلك إلا بإذن الله عز وجل، فكيف آتي لكم بالله، وكيف آتي لكم بالملائكة، وكيف يكون لي بيت من زخرف، وكيف أخلق في أرض الله ما لم يخلقه الله عز وجل فيها، وكيف أرقى ببشرية للسماء وأنا بشر لا أستطيع أن أفعل ذلك من قبل نفسي. وإن من رحمة الله عز وجل أن الله ما أجابهم إلى هذه المطالب، لأنه لو أجابهم إلى هذه المطالب فكذبوا بها لعذبهم عذاب الاستئصال كما هي سنة الله الكونية المتقررة في هذا الأمر. فإذا لا يغرنكم طلبهم هذا، لأنهم ما طلبوا لإرادة التحصيل والاهتداء والإيمان بعد حصول مطلوبهم، بل طلبوا كما طلبت الأمم من قبلهم، لما طلبوا الآية فأجابهم الله لطلبهم ما زادهم ذلك إلا نفورا واستكبارا وكفرا وعنادا وبلوغا في الفجور والمخاصمة والاستكبار والعياذ بالله. فهؤلاء كهؤلاء، فإن قلت وهل استدل الأصوليون في هذه الحادثة بشيء من وهل استدل الأصوليون بهذه الحادثة على شيء من قواعدهم الأصولية؟ فنقول نعم، لقد استفاد الأصوليون رحمهم الله تعالى من حادثة الإسراء والمعراج، وأبرز ما استفادوا منه أنهم جعلوها دليلا على قاعدة جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال. وقد اختلف الأصوليون رحمهم الله تعالى في هذه القاعدة أو في هذه المسألة، وصورتها أن يأمر الله عز وجل بشيء من التكاليف الشرعية ثم ينسخه قبل أن يتمكن المكلفون من فعله، قبل أن يتمكن المكلفون من فعله. اختلف فيها الأصوليون على عدة أقوال، والقول الصحيح جوازه عقلا ووقوعه شرعا. أما جوازه العقلي فلأنه ليس بممتنع على الله أن يأمر بالشيء ثم ينسخه قبل الامتثال، وهذا ليس كما تقوله المعتزلة تكليف لا فائدة منه، فهو ممتنع على الله أو على حكمة الله، لأننا سنقول إن مجرد معرفة المكلفين بأن الله كلفهم بهذا وقصد امتثال أمر ربهم في هذا التكليف، فإن قصد الامتثال وعدم المعاندة في التطبيق هذا كاف في أن يثاب الناس على هذا التكليف. هذه فائدة التكليف، فالله عز وجل لا يريد من هذا التكليف أن يمتثل فعلا، وإنما أراد من هذا التكليف أن يمتثل قصدا ونية وعزيمة وهمة، فتحقق مراد الله عز وجل من هذا التكليف فرفعه الله عز وجل، فحصل لهم غنمه وارتفع عنهم التكليف بفعله. هذا مثل المثال اللي يقولها العامة، تجملوا وسلموا، يعني أنهم لما عزموا على التطبيق وارتفع التكليف أثابهم الله عز وجل على هذه الهمة والعزيمة على الامتثال، ورفع الله عز وجل عنهم مشقة هذا التكليف بالفعل، وهذا من رحمة الله. هل هذا يتعارض مع شيء عقلي؟ الجواب لا، فإذن ليس ثمة مانع عقلي في نسخ التكليف قبل تمكن المكلف من امتثاله. وأما وقوعه شرعا فلأن أول ما كلف الله عز وجل نبيه وأمته في الصلوات كانت 50 صلاة، ولكن هل تمكن المكلفون من امتثال هذا؟ الجواب لا، لأنهم لا يعلمون به، فرفع الله عز وجل عنهم التكليف 45 صلاة وأبقى عندهم 5 صلوات في العدد، إلا أنها في الأجر 50 صلاة، فتحقق لهم أجرها وثوابها ولله الحمد، وارتفع عنهم مشقة فعلها، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. وهذا مثال واضح كل الوضوح على أن الله عز وجل له أن يكلف عباده بما شاء ثم ينسخ هذا التكليف قبل أن يتمكن أحد من امتثاله، وقد بينت لكم وجه الحكمة فيه. فلا جرم أن هذا القول هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة النقلية والعقلية. وكذلك الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المفسرين يقولون إنه لم يعمل بآية الصدقة عند المناجاة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في قول الله عز وجل فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ولم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب، لأنها لم تبقى إلا أياما ثم نسخت بالآية التي بعدها في سورة المجادلة. ولكن لعل هذه الآيات لا تنفعنا في الاستدلال على مسألتنا التي نريدها، لأنه قد فعلها واحد من المكلفين، واستدلوا عليها أيضا بقصة إبراهيم مع ابنه لما أمره بالذبح، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل في الرؤيا التي قصها إبراهيم على ابنه، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل تم ذلك الأمر ولا ما تم؟ الجواب نسخ قبل أن يتم، رفعه الله عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن المقصود ليس هو حقيقة الذبح، وإنما المقصود الابتلاء في الامتثال من عدمه، وتقديم محبة الله عز وجل وامتثال أمره على أي محبة كانت ولو على محبة الولد. وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة التسليم والإذعان لأمر الله عز وجل. فرفع الله عز وجل الأمر بالذبح وفدى إسماعيل بذبح عظيم، فصارت سنة لإبراهيم وأبنائه من بعده وذريته من بعده إلى يومنا هذا في ذبح الهدايا. وأشكل على ذلك أن بعض أهل العلم قال أيضا هذه النصوص أو هذه القصة لا تصلح للاستدلال بما نحن بصدده، لأن مجرد إضجاع ولده وإسلامه للجبين وتله للجبين وحز السكين أو شحذ السكين هذا عمل. وأجاب الجمهور بأن هذه وإن كانت مقدمات العمل إلا أن المأمور ليس هو بالمقدمات، وإنما المأمور بالذبح. فهل حصل الذبح أم لا؟ الجواب لم يحصل الذبح، فبالحقيقة أنه استدلال صحيح، لأن مقدمات العمل ليست دليلا على كمال الامتثال بهذا التكليف. كما لو أمرنا الله عز وجل بصلاة سادسة فتوضأنا لها فنزل نسخها قبل أن نصلي فيصلح، هذا مثالا على النسخ قبل التمكن من الامتثال، فهمتم؟ فإذا مقدمات الذبح، فإذا إنما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقدمات الذبح، لكنه لم يكمله إلا بعد أن نسخه الله، بل قد نسخه الله عز وجل قبل إتمامه ولله الحمد. فإن قلت هذا في شريعة من قبلنا فنقول لا بأس في ذلك، لأن شريعة من قبلنا يصلح الاستدلال بها على شيء من أمور شريعتنا إلا فيما ورد نسخه، إلا فيما ورد نسخه. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال بدلالة النقل وبدلالة العقل. مسألة من عجائب الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه تجريد أسماء الصحابة أنه جعل آخر الصحابة موتا هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهذه عجيبة من العجائب، إذ أن عيسى نبي من أنبياء الله، فكيف يجعله الإمام الذهبي صحابيا؟ فنقول في جواب هذا الإشكال إن العلماء قد اشترطوا في الدخول في مسمى الصحبة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حال لقيه مؤمنا به، وهذا هو الشرط الثاني، ويكون أيضا ويموت أيضا على الإيمان. فهذه ثلاثة شروط: الأول لقيه، الثاني أن يكون حال اللقاء مؤمنا، الثالث أن يموت على الإيمان. فهل توفرت هذه الشروط في نبي الله عيسى؟ الجواب نعم، توفرت كلها. أما الموت على الإيمان فلا جرم فيه ولا نناقش فيه، ولكن هل لقيه؟ الجواب نعم. فإن قلت ومتى؟ فأقول لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فإنه لقي أخاه عيسى في السماء الثانية ومعه يحيى بن زكريا. فإن قلت وهل مجرد هذا اللقاء كاف في ثبوت الصحبة؟ فأقول نعم، يكفي هذا في ثبوت الصحبة. فإن قلت أولم يلقى في هذه السفرة آدم ويحيى وزكريا ويوسف وهارون وموسى وإبراهيم صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم؟ فأقول بلى، قد لقيهم. فإن قلت إذن هم كلهم صحابة، فأقول لا، لأن لقيه لسائر الأنبياء الذين رآهم في السماء إنما كان لقيا بعد موتهم، فإن لقيه بهم كان بعد موتهم، واللقي بعد الموت لا أثر له. وأما عيسى بن مريم فإنه قد لقيه ولم يمت بعد، لأننا معاشر المسلمين نعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا نشك فيه لحظة واحدة أن عيسى لم يمت إلى الآن الميتة التي كتبها الله عز وجل عليه، كما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه فنفى عنه الموت. وقال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه. فإن قلت: وكيف تقول إنه لم يمت، مع أن الله عز وجل صرح بموته في القرآن في قوله: يا عيسى إني متوفيك؟ فنقول: لا إشكال في ذلك، لأن الواجب الجمع بين الأدلة الشرعية وعدم اعتقاد وجود التعارض بين الدليلين إذا صح عن الشارع. ووجه الجمع بينهما أن الوفاة المذكورة في هذه الآية إنما هي الوفاة الصغرى للكبرى، إني متوفيك أي منيمك، فأنامه الله عز وجل حتى عرج به إلى السماء. ومن المعلوم أن النوم لا يقطع أصل الحياة، إن النوم لا يقطع أصل الحياة، وإنما الذي يقطع الحياة هو الموت. فإن قلت: وهل النوم وفاة؟ فنقول: نعم، هو وفاة صغرى، لقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وهكذا نص عليه علماء اللغة والبلاغة. فإذا لقي عيسى نبينا صلى الله عليه وسلم حال كونه حيا، وسينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يحكم إلا بالإسلام. وسيأتينا تفاصيل نزوله في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا لما توفرت شروط الصحبة في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإننا حينئذ نقول بأنه نبي وصحابي، نبي وصحابي، نبي لثبوت نبوته وصحابي لثبوت صحبته. فإن قلت: وهل تتعارض النبوة والصحبة؟ فنقول: لا تتعارض إلا في من هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نبي هذه الأمة واحد، ومن بقي ممن لقوه وآمنوا به وماتوا على الإيمان فيسمون صحابة، فليسوا بأنبياء. فأبو بكر صحابي وليس بنبي، وسائر الأمة كلهم يوصفون بأنهم من أمته ومن إخوانه لكنهم ليسوا بأنبياء. وأما عيسى فهو نبي باعتبار النبوة المتقدمة في بني إسرائيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابي باعتبار الصحبة المتأخرة، فله نبوة متقدمة وصحبة متأخرة، ولا يتعارض المتقدم مع المتأخر. هذا وجه إدخال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في أسماء الصحابة لما جرد أسماءهم. ولهذا يعايا أن يلغزوا بهذه المسألة فيقال: من آخر الصحابة موتا؟ فكلهم أو أغلبهم سيقولون: واثلة ابن الأسقع هو آخر الصحابة موتا، مع وجود خلاف. ثم تقول أنت: بل هو عيسى بن مريم، لأنه آخر الصحابة موتا وسيكون موته في آخر الزمان بعد أن يقتل الله به الدجال وينتشر الإسلام في عهده. ولله در هذه الأمة، فقد افتتحت بخير نبي وختمت بخير ولي، وهذا من شرف هذه الأمة على الله عز وجل. مسألة: إن قلت ما الحكمة من أن تلك الحادثتين أي الإسراء والمعراج إنما حصلتا في الليل؟ فإن الله لا يختار الليل على النهار إلا وله في ذلك الحكمة البالغة، أوليس كذلك؟ الجواب: بلى، هو كذلك. والحكمة في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم، حتى تظل تلك المعجزة غيبا، وحتى يبتلى الناس بها، فإنه لو ذهب في النهار لرآه الناس في الطريق ذاهبا وآيبا، فتنقلب المسألة إلى مسألة حسية مشاهدة، وليس هذا هو المقصود منها، وإنما المقصود منها أن تبقى في دائرة الغيب. فاختار الله عز وجل أن يكون الإسراء والمعراج ليلا لتتم غيبيتها، فيتم الابتلاء بها. ولذلك نحن في عقيدتنا إنما نكلف بالإيمان بالشيء المشاهد ولا بالشيء الغيبي؟ أجيبوا يا إخوان، الجواب بالشيء الغيبي. فإذا لو أنها حصلت نهارا ورآه الناس ذاهبا وآيبا لما كلف الناس بالإيمان بها، لأنها انقلبت من كونها غيبية إلى مشاهدة محسوسة. فحتى لا يكون فحتى يتم الابتلاء بها أخفاها الله عز وجل ليلا، فحصل الإسراء ليلا والمعراج ليلا. ولذلك قال الله عز وجل سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا. فذكر الليل هنا لا بد أن يكون له حكمة، والحكمة منها بيان زمانها وتكميل مراتب الابتلاء بها، فحتى لا تنقلب المسألة إلى حسية مشاهدة، فحينئذ لا يكون مجال فحينئذ ليس ثمة مجال للإيمان بها، لأنها لا تكون من الغيب. أفهمتم هذا؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ طيب، مسألة: إن قلت لقد ذكرت لنا في أوائل الشرح لفظة لا بد أن تفصلها لنا، وهي قولك إن هذا من أغلاط شريك الثمانية، ولم تبين منها إلا غلطا واحدا، وهو قوله ثم استيقظ. وقلنا إن هذا من أغلاط شريك الثمانية، وبقي عليك أن تبين لنا سبعة، فأقول وبالله التوفيق: المقصود بقولنا شريك أي شريك بن أبي نمر رحمه الله، وهو من جملة رواة حديث الإسراء، وقد غلط في هذا الحديث رحمه الله تعالى ثمانية غلطات، سماها العلماء كابن القيم ومن قبله ومن بعده بأغلاط شريك الثمانية. فإن قلت وخالف من في هذه الأغلاط، فنقول الجواب: خالف روايات الثقات الذين هم أحفظ منه وأوثق منه. فإن قلت وما دورنا في هذه الأغلاط أو مع هذه الأغلاط، فنقول عدم قبولها وجعلها شاذة، ليس العمل عليها، لأن المتقرر في القواعد أن الثقة إذا روى شيئا خالف به الثقات فروايته شاذة. فإن قلت عددها لنا، فنقول نعم، خذها واحدة واحدة. الغلط الأول أنه خالف الثقات في محل سدرة المنتهى، فإنه روى أن محل سدرة المنتهى في السماء الدنيا، وهذا غلط، ورواية الثقات تنص على أن سدرة المنتهى في السماء السابعة. في السماء السابعة، هذا الغلط الأول. الغلط الثاني أنه ذكر في سرده لهذا الحديث أن الله عز وجل أعطى نبيه الكوثر وأنه في السماء الدنيا، يعني أن الكوثر في السماء الدنيا، وهذا غلط، بل الكوثر نهر في الجنة، والجنة في السماء السابعة. فالحقيقة أن الكوثر نهر من أنهار الجنة، وليس هو في السماء الدنيا كما رواه شريك رحم الله شريكا وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة وعفى عنا وعنه. الغلط الثالث أنه في سياق روايته لحديث الإسراء نسب الدنو والتدلي لله عز وجل، فالذي دنا وتدلى منسوب في رواية شريك لله عز وجل، وهذا غلط. والمشهور أن الدنو والتدلي المذكور في هذه الروايات وفي كتاب الله عز وجل إنما هو دنو وتدلي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبتت بذلك الروايات الصحيحة. أنتم معي ولا لا؟ نبين الغلط ووجه صوابه. كم وصلنا؟ ثلاث؟ طيب، الرابعة، أن شريكا لما روى حديث الإسراء ذكر أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل ربه التخفيف كان بعد الخمس، كان بعد الخمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الله عنه 45 صلاة ورجع إلى أخيه موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فبعد الخمس أثبت شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع ليسأل ربه التخفيف زيادة على الخمس، وهذا غلط. ورواية الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها، بعد أن استقرت الفريضة على خمس، قال قد استحييت من ربي فنادى منادا من السماء أن خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقرت الفريضة على خمس، فانتبهوا لهذا. الغلط الخامس قوله في الحديث ثم استيقظت، أي بعد رجوعه من المعراج قال ثم استيقظت، وبهذه الرواية استدل من استدل من أهل السنة بأن المعراج كان مناما، وقد بينا لكم خطأه في هذه الرواية، وهي ساقطة من روايات الثقات، فقد خالف بروايته هذه رواية الثقات، فقوله ثم استيقظ تعتبر رواية شاذة لا يعول عليها. والحق الحقيق بالقبول، وهو قول أكثر أهل السنة والجماعة، أن إسراءه ومعراجه كان يقظة لا مناما، كما نص عليه الإمام الطحاوي وشرحناه في مسائل متقدمة. الغلط السادس أنه في روايته خالف روايات الثقات في محال الأنبياء من السماوات، فإنك ترى في رواية شريك تقديما وتأخيرا في منازل الأنبياء من هذه السماوات، والمعتمد في تحديد أماكن الأنبياء من السماوات إنما هو روايات الثقات لا رواية شريك، وقد بينا محال الأنبياء في مسائل سابقة، فقلنا في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي السماء إلى آخر ما ذكرت لكم من غير إطالة في الإعادة. كم وصلنا؟ الغلط السادس هذا، ها؟ طيب، الغلط السابع، وهو غلط عظيم، وهو أنه يثبت أن المعراج كان قبل البعثة أصلا، وهذا غلط في قول عامة أهل السنة والجماعة وفي عامة روايات الثقات. وقد رجحنا لكم سابقا في خلاف العلماء في ذلك أن المعراج كان قبل الهجرة لا قبل البعثة، وبينا أدلتنا في ذلك. الغلط الثامن والأخير أنه رحمه الله تعالى ذكر في روايته أن حادثة شق الصدر كانت قبل الإسراء، وهذا غلط، وروايات الثقات أنها كانت قبل المعراج، وروايات الثقات أن حادثة شق الصدر كانت قبل المعراج لا قبل الإسراء. فتلك ثمانية أغلاط حصرها أهل العلم رحمه الله تعالى في رواية شريك، وحكموا عليها بالشذوذ وعدم التعويل عليها. فانتبه يا طالب العلم في بحثك إلى هذه الأغلاط إذا نظرت إلى قصة الإسراء والمعراج في الروايات الصحيحة. مسألة هنا، شبهة يتخرص بها بعض من لا خلاق له ممن ينكر هذه الحادثة، أي حادثة الإسراء والمعراج. هنا شبه يتخرص بها من ينكر تلك الحادثتين والسفرتين الأرضية والسماوية، وهذه الشبه ثلاث شبه. الشبهة الأولى أن المعراج لم يذكر في القرآن، فمن أين أتيتم به؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم أنه لم يذكر في القرآن، بل ذكر في القرآن كما في أول سورة النجم، والنجم إذا هوى الآيات بعدها، فالآيات إنما تتكلم عن تلك الآيات العظيمة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفؤاده وبصره، فما كذب الفؤاد ما رأى وما زاغ البصر وما طغى. الجواب الثاني، سلمنا جدلا أن المعراج لم يذكر في القرآن، فإنه قد ذكر في السنة الصحيحة المتفق عليها، والسنة تبين القرآن وتعبر عنه وتدل عليه وتبين مجمله، والسنة حجة، فليس الاحتجاج إنما يكون بما في القرآن فقط والسنة تنسف، بل ما ثبت في صحيح السنة فإنه حجة، فإن السنة كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بها كما كان ينزل بالقرآن، أوليس كذلك؟ الجواب بلى. فإذا هذه الشبهة إنما يتخوضون بها يتخوض بها من لا عقل عنده. الشبهة الثانية أنهم قالوا إن ذلك مستحيل جدا في حق البشر، إذ ينقطع الهواء بمجرد ارتفاع يسير، فإن الإنسان إذا صعد في السماء فإنه يفقد الأكسجين، وبفقدانه للأكسجين لا يستطيع أن يعيش، فكيف تقولون بأنه قد عرج به إلى السماء السابعة وهو بشر؟ فمن أين تنفس؟ فهذا مستحيل في حق البشر لانقطاع الهواء وانقطاع القدرة على التنفس بعد تجاوز الهواء. الجواب من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا من إقحام العقل فيما هو من باب الغيب، والمتقرر عند العلماء أنه لا مدخل للعقول العاجزة في شيء في استكشاف ما وراء الغيب، فلا ينبغي للإنسان أن يستسلم لعقله فيتقحم به في مثل هذه المسائل التي ستوصله إلى الإنكار والجحود. الجواب الثاني أن إسراءه ومعراجه كان من قبيل المعجزات له، والمعجزة لا يمكن أن تتفق مع القدرة البشرية، لأن المعجزة إن اتفقت مع القدرة البشرية فلا تكون معجزة، بل المعجزة لا بد وأن تكون خارجة عن نطاق قدرة البشر. فإذا صعد ببشر إلى هذه المسافات المرتفعة والتي لا تقدر إلا بالسنين الضوئية، مع أنه يحتاج إلى أكسجين ومع ذلك عرج به وأسري به في هذه السرعة، هذه إذن معجزة، إذن هو نبي صادق. فالله عز وجل لم يردها أن تتوافق مع قدرة البشر حتى يعجزكم أن تؤمنوا بذلك أو تصدقوا به، لكن لو أنكم جعلتم إسراءه الإسراء به والمعراج به من جملة المعجزات لما أشكل عليكم ذلك. ولذلك لما جعلتم إخراج الأموات من قبورهم في حق عيسى معجزة لم يعجزكم ذلك، ولم تقولوا إن الأطباء وإن اجتمعوا لا يستطيعون ذلك، ولم يعجزكم أن تؤمنوا بأن ناقة صالح خرجت من جبل، خرجت من حجر أصم، ناقة لها رغاء، لأنكم جعلتموها من قبيل المعجزات. ولم يعجزكم أن عصا موسى لما ضربت البحر انفلق، والله عز وجل نتق الجبل فوقهم كأنه ظل، والجراد والقمل والضفادع والدم، لم يعجزكم أن تؤمنوا بذلك مع أنها خارجة عن قدرات البشر. والذي جعلكم لا تعجزون عن الإيمان به هو أنكم صففتم هذه الأشياء مصاف المعجزات، فلو أنكم جعلتم الإسراء والمعراج مصفوف في مصاف هذه المعجزات لما أعجزكم أن تؤمنوا بأن بشرا يستطيع لما أعجزكم أن الله عز وجل يستطيع أن يفعل ببشر ذلك، ولا يعجز الله عز وجل شيء. فإذن هو معجزة، فلا حق لكم أن تردوا أسئلة على هذه المعجزة، لأن القضية قضية قدرة إلهية لا قدرة بشرية، فالإسراء به لا يرجع إلى قدرته هو صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعراج به أيضا لا يرجع إلى قدرته، وإنما لقدرة الله عز وجل. فإذن المعجزة لا يجوز أن تقاس بالقدرة البشرية، ولكن تقاس بالقدرة الربانية الإلهية. ومن الأجوبة كذلك، لو تأملتم هذه المخلوقات التي صنعها البشر من الصواريخ النفاثة التي تقطع المسافات الشاسعة في غضون ثواني، فإذا كانت القدرة البشرية على عاجزها وضعفها أنتجت ذلك واخترعته، أفيستغرب على ذلك أو يستغرب ذلك في قدرة القادر العظيم المقتدر الذي لا يعجزه شيء؟ الجواب لا، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما من يريد أن يعارض فقط أو يثير إشكالات فهذا لا نملك له هداية ولا نملك له إيمانا ولا إقناعا، ولكننا نريد أن نقنع من يريد الاقتناع ونبين أسباب هداية من يريد الهداية حقيقة. فإن تلك الصواريخ والطائرات النفاثة السريعة من الذي صنعها؟ والتي تقطع المسافات الشاسعة الواسعة الطويلة في ثواني صنعها البشر، فإذا كان ذلك غير مستغرب على قدرة البشر، أفيستغرب إسراؤه ومعراجه بنبيه في هذا الزمن اليسير وهو الله القادر القدير المقتدر عز وجل؟ الجواب لا، لا يعجز الله عز وجل ذلك. بل إننا نرى تلك الغواصات التي تغيص بالإنسان في أعماق البحر، والإنسان عادة لا يتنفس في هذا البحر، وتلك الأقمار السماوية التي يعيش فيها إنسان ربما 6 أشهر، مع أنه في مكان ليس فيه أكسجين ولا يتنفس فيه الإنسان عادة. فإذا كان البشر قد صنع أشياء يستطيع الإنسان أن يتنفس بها في أماكن لا يتنفس فيها عادة من ارتفاع جو أو سفول في بحر، أفيعجز الله عز وجل أن يتنفس نبيه حتى في مثل هذه المواضع التي لا يتنفس فيها البشر عادة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ ما تستغربونها في قدرة البشر وتستغربونها في قدرة الله تبارك وتعالى؟ تالله إن هذا إلا ضلال وتسويل من الشيطان. آخر مسألة عندنا في هذه العقيدة العظيمة، وهي عقيدة الإسراء والمعراج، وهي أن الصوفية استفادوا من قصة الإسراء والمعراج فائدة عظيمة باعتبارهم هم، وتعتبر صيدا ثمينا لهم. فإن قلت وما هي؟ فأقول مسألة انتفاع الأحياء بالأموات. فإن قلت وكيف ذلك؟ فأقول إن موسى عليه الصلاة والسلام مات الميتة التي كتبها الله عليه، أوليس كذلك؟ الجواب بلى. والنبي صلى الله عليه وسلم التقى بأخيه موسى وهو حي، ومع ذلك انتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورة أخيه موسى لما قال له إني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم بأقل من ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فخفف الله عنه. فلما انتفع هذا الحي الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الميت الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه يمكن أن ينتفع الأحياء بالأموات، فهو دليل على جواز دعاء الأولياء والصالحين والأنبياء وأهل الزهد، حتى وإن سلمنا بأنهم ماتوا فإن انتفاع الحي بالميت غير ممتنع. هكذا استفاد الصوفية من هذه القصة. فإن قلت وهل ثمة جواب عنها؟ الجواب إن هذه الشبهة أردأ من أن نجيب عنها أو نكلف أنفسنا الكلام في كشفها، ولكن من باب النصح للأمة وسدا لذريعة تطرق قبولها عند بعض ضعاف النفوس والعقول والعلم نقول في جوابها إن الحياة البرزخية حياة غيبية. هذا الجواب الأول، إن الحياة البرزخية حياة غيبية، فحياة موسى عليه الصلاة والسلام حياة دنيوية ولا برزخية؟ الجواب برزخية. والشهداء والأولياء والصالحون أحياء في قبورهم، أليس كذلك؟ الجواب نعم، وحياتهم برزخية أيضا. فلا يجوز أن نقيس في الأمور الغيبية لأنه لا قياس في غيبيات، فلا يجوز لك أن تقيس ما حصل بين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام، لا يجوز لك أن تدخل مع موسى غيره، لا يجوز لك أن تدخل مع موسى غيره، لأن الحياة حياة برزخية، فموسى كان في حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، وما لا يعلم كنهه ولا كيفيته فلا يصح القياس عليه، إذ المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا قياس في مسائل الغيب. فإذا الأولياء والصالحون لا يجوز دعاؤهم ولا سؤالهم من دون الله. لما؟ لأنهم لا يجوز قياسهم على حياة موسى أو لما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. الجواب الثاني أن النصيحة التي أسداها نبي الله موسى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي نصيحة من حاضر قادر على بذل النفع لأخيه، هي نصيحة من حاضر قادر على بذل النفع لأخيه في حالة معينة، فهي قضية عين، فلا يدخل مع موسى الأموات ولا الغائبون الذين لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن غيرهم. فالنصيحة التي بذلها موسى لأخيه محمد صلى الله عليه وسلم كانت نصيحة من حاضر معاين للنبي صلى الله عليه وسلم قادر على بذل النفع والنصح بأمر الله عز وجل، فكيف تدخلون مع موسى في هذه القصة الأموات في قبورهم، أو تدخلون معهم الغائبين فتستغيثون بهم وأنتم بعيدون عنهم وبينكم وبينهم مسافات شاسعة ثم تستدلون بهذه القصة؟ الجواب الثالث، أن القياس بين انتفاع الأمة بنصيحة موسى التي أسداها بأمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قياسكم هذه النصيحة باعتقادكم نفع أوليائكم قياس مع الفارق، قياسكم الأولياء على موسى قياس مع الفارق، فأنتم تدعون من لا يسمعكم وموسى قد سمع، وتدعون من لا يستطيع أن ينفعكم ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا نصرا، لقول الله عز وجل قد يئس كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وكما قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا قياسكم أولياءكم على ما حصل لموسى قياس مع الفارق كما بينت وجه الفرق، والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل. فالنبي لم ينادي موسى ولم يستغث به ولم يدعوه من دون الله، وأنتم تريدون الاستدلال بهذه القصة على جواز دعاء الأولياء والطلب منهم والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل، وكل ذلك دليل على أنكم إنما تريدون أن تستدلوا على هذا الباطل بما هو باطل. الجواب الذي هو قاصمة الظهر وهو الأخير، يستدلون على الباطل بما هو حق، حتى ماذا قلتنا؟ فأنتم تريدون أن تستدلوا على باطلكم بما هو حق ليروج هذا الباطل. الجواب الرابع انتبهوا له، وهي أنكم تستدلون بهذا القياس على جواز دعاء الأموات والاستغاثة بهم، فتجعلون دليلكم على جواز الدعاء والاستغاثة بالأموات أو الغائبين قياسا، مع أن دعاء الأموات والغائبين محرم بالنص المتواتر الصريح القاطع الذي لا شبهة فيه، فالله عز وجل حرم دعاء الأموات وحرم دعاء غيره، وبينت الآيات أن هذا ضلال وأنه شرك وكفر ومروق من الملة بالنصوص القرآنية والنصوص النبوية الصحيحة، فأنتم تريدون أن تنسفوا دلالة هذه النصوص وتستدلون على جوازها بقياس، فتكونون بذلك قد عارضتم النصوص الصريحة بالقياس القياس. والمتقرر عند العلماء أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآيات. وقال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وقال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا أنتم تتركون النصوص المحكمات الصريحات القاطعات وتتجهون إلى الاستدلال بالأقيسة المحتملة المتشابهة، فهذا يرد عليكم بأن المتشابه يرد إلى المحكم، وبأن القياس لا يجوز أن يعارض به النص. فإذا لا حق لهؤلاء البطالين الأفاكين أن يستدلوا بهذه القصة على هذا الباطل العظيم الذي هو كفر وشرك بنصوص الشرع. لعلنا نكتفي بهذا القدر في الكلام على هذه العقيدة العظيمة، وهي عقيدة الإسراء والمعراج. والله تبارك أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.